إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه المواسم العظيمة للطاعات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما امتن به وتفضل من مشروعية هذه العبادات، فهو الذي فتح لنا الطريق إليه وأرشدنا وجلنا عليه وشرع لنا من العبادات ما يزيد الحسنات ويكفر السيئات ويرفع الدرجات. نعبده سبحانه وتعالى بالخوف منه ورجاء ثوابه ومحبته عز وجل، ونتذكر في صيامنا أننا نصوم لأنه فرضه علينا، وأننا نصوم لأنه استسلام لأمر الله عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، وأننا نصوم رجاء ثوابه سبحانه وتعالى، وأننا نصومه كما كتب على الذين من قبلنا مشاركة شعورية من المسلمين لإخوانهم على مر الزمن والتاريخ. نصوم ونحن طائعون للرب عز وجل، ممتثلون لأمره، نؤمن به ونتوكل عليه. نصومه ونحس في صيامنا بتميزنا عن أهل الكتاب وسائر الكفرة، فليس عند أمم الأرض عبادة مثل هذه العبادة في من طوت عليه من الحكم والفوائد في توقيتها وكيفيتها وهيئتها. نصوم ونحتسب الأجر في تعجيل الفطر سدا لذريعة الزيادة في العبادة، ونتعلم درسا في توقيت العبادة من الرب، لا نزيد ولا ننتظر كأهل البدعة رؤية النجوم، وإنما إذا غاب كرف الشمس أفطر الصائم. نصوم ونحتسب الأجر في السحور مخالفة لأهل الكتاب ولبركة السحور، وهو كل طعام في النصف الثاني من الليل، ونتسحر كذلك إدراكا للاستغفار في الأسحار ولصلاة الفجر، وكذلك لأنه نتقوى به على عبادة ربنا في نهارنا. نصوم ونتذكر بأن القرآن في الصيام قد اقترن، فإنه في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نصوم ونتذكر اقتران الصيام بالدعاء، لأنه في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نصوم ونذكر أنفسنا بأن الامتناع عن هذه المباحات في الأصل تربية لنا وتعليم لكي نمتنع عن المحظورات والمحرمات. نصوم ونحن نشعر برحمة الرب الذي أباح لنا في الليل ما حرمه علينا بالنهار، ولم يشق علينا بجعله متواليا على مجار الليل والنهار. نصوم ونشعر برخصة الرب الذي خفف عن المريض والمسافر وعن الحائض والمرضع سبحانه وتعالى. نصوم وندرك من خلال الصيام بأنه أيضا مرافق للاعتكاف، فإن الاعتكاف ذكر في ثنايا آيات الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نصوم ونشعر برحمة الرب تعالى الذي أباح لنا النساء في الليل ولو كان بعد نوم، خفف الله عنكم. كانوا يحسنون أنفسهم فعلم أن فيهم ضعفا سبحانه وتعالى. وكان الصحابة في وقت من الأوقات إذا نام الواحد منهم في الليل لا يستطيع أن يصل إلى امرأته ولو استيقظ قبل الفجر، فجعل كل الليل رخصة من الله للمباحات التي كانت محظورة في النهار. نصوم ونخشى الله ونخافه سبحانه وتعالى. الخوف من توقع حلول مكروه أو فوات محبوب، والخشية أعظم من الخوف، لأن الخشية لأهل العلم. إنما يخشى الله من الذي يخشاه من عباده؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. خوف مقرون بمعرفة وعظمة من يخشى وكمال سلطانه. نتعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. والخوف صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العمل والعلم لينالوا بهما رتبة القرب من الله عز وجل. الخوف سراج القلوب، به يبصر العبد ما من الخير أو الشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. ما خارق الخوف قلبا إلا قرب. وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات فيها وطرد التعلق بالدنيا منها. فكم أطلق الخوف من سجين من لذته كانت قد استحكمت عليه سكرته، وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه هيبته، وكم أيقظ من غافل التحق بلحاق شهوته، وكم من عاص لوالديه رده الخوف من معصيته، وكم من فاجر في لهوه قد أيقظه الخوف من رشدته، وكم من عابد لله قد بكى من خشيته، وكم من منيب إلى الله قطع الخوف لهجته، وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في رحلته، وكم من محب لله ارتوت الأرض بدمعته. فيا لله، ما أعظم الخوف لمن عرف فضيلة منزلته. الخوف ليس مقصودا لذاته، ولذلك أهل الجنة يزول عنهم بالكلية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكنه مراد في الدنيا لأجل الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى. من خاف اليوم أمن غدا، ومن أمن اليوم خاف غدا. والله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه ليتقوه بصالح الأعمال. فكرر عليهم في كتابه ذكر النار وما أعد فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحنين والسلاسل والأغلال. وهكذا يذكرهم سبحانه وتعالى عذابه ليخافوه. هذا الخوف من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين، من أجل منازل الطريق إلى الله. الذي لا يخاف من الله آثم، ولا سبيل إلى الأمان من الله الآن في الدنيا. ومن أمن مكر الله فهو من الخائفين يوم القيامة. لقد امتدح الله أهل الخوف، فقال الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هؤلاء ماذا يحدث لهم الخوف؟ قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين يخوفون العباد حتى يستقيموا على الطاعة. ويقول الله للناس: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده يا عبادي فاتقون. أرسل الآيات لماذا؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذه الأمور الكونية كالكسوف والخسوف والرعد والبرق هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فإذا تزلزلت القلوب من خشية علام الغيوب استقامت على الطريق ولازمت عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم في حال قال الله عنها: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا يكون الخوف من أسباب التمكين في الأرض، الخوف من الله. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومن أسباب ضعف المسلمين اليوم أن كثيرا منهم لا يخافون الله، ولو خافوا من الله لمكنهم في الأرض. هذا الخوف الذي يجعل الإنسان يتصدق ويطعم ويعطي: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمصريرا طويلا مقلعا. هذا الخوف يجعل الإنسان المسلم في ظل الرب يوم القيامة. أليس منهم رجل طلبته امرأة الحرام فقال: إني أخاف الله؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، قاله صلى الله عليه وسلم. الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل الذي يجعل هؤلاء الخائفين ممدوحين، يقمع شهواتهم ويكثر اللذات فتصير المعاصي مكروهة عند العبد، يصير العسل مكروها عندما يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فهذه الشهوات تصبح مكروهة عند العبد لأنه يعلم ما يترتب عليها من العذاب، وإن كانت في الشكل الخارجي جذابة وجميلة والنفس تميل إليها وتهواها وتشتهيها، لكن لما تنطوي عليها من العذاب في الآجل ولذلك يتركها. الخوف من الله سبحانه وتعالى خوف من ذاته التي اتصفت بهذه الأسماء والصفات العظيمة، وهو ومنها الجبار سبحانه وتعالى والقوي سبحانه وتعالى. وكذلك فإن هذا الخوف ينشأ في النفس إذا تفكرت في الموت، الموت الذي تفرون منه والإنسان عادة يفر من الشيء والشيء خلفه يطارده، لكنه سيأتيه من الأمام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سأشكم وجها لوجه. أكثروا ذكر هذه اللذات والتفكر في القبر والآخرة ورؤية مشاهد الجنازات والتفكر في يوم القيامة وما يكون فيه وعدم احتقار الذنوب. وفي ذات الوقت الذي يخاف المسلم من ربه سبحانه وتعالى فإنه يرجوه، ولا تصلح الحال إلا برجاء مع الخوف. رجاء استبشار بجود الله وفضله، الرجاء يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهي الجنة، الرجاء ليس مجرد تمني بدون عمل، هذا ليس برجاء. وإنما الرجاء كحال من زرع بعد أن شق الأرض وفلحها وبذر فيها ثم تعاهدها بالسقيا والماء وأبعد عنها الآفات وجلس ينتظر أن يخرج الزرع، هذا الراجي، هذا الراجي. أما الذي لم يزرع شيئا ينتظر الزرع هذا متمني مسكين مخلص، بل هو إلى الجنون والغباء أقرب، فليس عاقل من فعل ذلك. الرجاء ضد اليأس، واليأس تذكر فوات رحمة الله وقطع القلب عن التماسها. حذر يعقوب من ذلك أولاده فقال لهم: ولا تيأسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. الرجاء ذكر وعد الله من جزيل ثوابه وعظيم الكرم به وجوده، فهو يقول للصائم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيحتسب الصائم الأجر، وأنه بغير حساب ليس مقدرا بثواب معين هذا الصيام، ولكنك ترجوه عند الله بغض النظر كم هو، بغض النظر عن عدد الحسنات، ترجوه عند الله وتوجع يومك، وتوجع يومك في خزانة عملك هذا الصوم الذي صمته، وتتذكر أن قيام الفريضة أفضل من قيام النافلة، وقيام رمضان أفضل من قيام عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وغيرها خارج رمضان، والرجاء يكون بتذكر نعم الله عليك في دينك ودنياك، وأنه يمدك بالألطاف والنعم من غير سؤال، ويأتيك من الله نعمة ولم تدعو بها، ولكنه يعطيك إياها سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين. فكر في أسمائه وصفاته ترجوه لتعلم أن رحمته سبقت غضبه. الرجاء يحتاج إليه رجلان، أحدهما غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، والثاني غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، فعلاجه في الرجاء. هذا الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال، ويورث المواظبة على الطاعات مهما تقلبت الأحوال، ويشعر العبد باللذة والمداومة على الإقبال، لأنه يعلم أن في المسألة أجرا، هو يرجو ثوابا، يرجو شيئا في الآخرة، ولذلك تخف مشقة العمل بالرجاء، تظهر بالرجاء العبودية من قبل العبد والحاجة للرب وأنه لا يستغني عنه. الله يحب من عباده أن يسألوه ويرجوه ويلحوا عليه، لأنه جواد كريم. أحب يحب سبحانه وتعالى من سأله، فهو أكرم من سئل وأجود من أعطى سبحانه وتعالى. الرجاء حاج يحث العبد للخير إلى الله، يبعثه على الملازمة، لولا الرجاء ما سار أحد. الرجاء يبعث العبد على مقام الشكر، الرجاء أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. رجل أذنب ذنبا ثم تاب، ماذا يرجو؟ مغفرة الله ورحمته، راجع. وكذلك رجل فعل الطاعات يرجو ثوابها فهو راجع. أما واحد تمادي في الكفر والمعاصي والسيئات ثم يرجو بدون عمل فهذا غرور وتمني. لولا روح الرجاء لما اشتركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال. الرجاء، الرجاء. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، له من عمل منكم سوءا بجهالة وتاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فهؤلاء يرجون رحمة الله، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض سيئات ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكانت الخاتمة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يموت أحدنا إلا وهو يقتل الظن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه ويرجو رحمته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ضاعف لنا الأجور، اللهم ضاعف لنا الأجور، وتغمدنا برحمتك يا غفور. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصر في الغنى والفقر، ونسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين.